وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما ولقد جاءوا بجبن Thank you.

فسوى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا وَإِذَا رَبِّكَ فلهم أجر غير ممنون يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Thank you. وفي الآخرة